هو الذي خلقكم من تراب. ده راح للمسألة الأولانية، خلقكم من تراب. احنا لنا خلقتين، خلقة لأبينا آدم وأمنا حواء، وخلقة للنسل من بعدهم. معروف ان خلقة أبونا آدم من تراب، ومرة يقول من تراب ومن ماء، وبعدين يقول لك من حمأ مسنون، مش كده؟ الله، نقول له دي مراحل فقط. هو من ماء نيط به تراب فصار طينا، فترك مدة فصار حمأ مسنونا متغير كده، زي ما نقول المعجنة عطنت. عطنت يعني كلت الايه، الخلط بتاعها، مش الخلط باين فيها، كلت الخلط بتاعها. طب كويس قوي. وبعدين ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين يصوروا على الصورة اللي هو عايزه، وبعدين ينفخ في الروح. طيب كيبقى خلقكم من تراب يعني أباكم آدم؟ نقول له لا، كلنا من تراب، حتى اللي قم بالزواج. لماذا؟ قال لك لأن الميكروب اللي حينشأ منه جرثومة الرجل وبويضة المرأة إنما يأتي مما تأكل من طعام، والطعام يؤكل إما من نبات وإما من حيوان، والنبات والحيوان جايين منين؟ من التراب والطين. هي ولذلك لما جات عمليات التحليل الكيماوي لعناصر الإنسان قلنا أنهم وجدوها 16 عنصر. بدأت أكبر كمية الأكسجين 67%، وفي آخرها المنجنيز، وده ما حصلش 0.5%، وبينهما الكلور والفرول والكربون كل دي، والمغنيسيوم والصوديوم والحديد واليود، كل ده 16 عنصر. ده الأرض اللي بيطلع الزرع. فلما حللوا جسم الإنسان وجدوا هم 16 عنصر نفسهم. يبقى كون خلقنا من طين دليلها مادة، هم أهيد العناصر أهيد، وأهيد الإيه؟ وأهيد العناصر منها. إذن كلنا من تراب، وإن جئنا من زوجين، لأن الميكروبات اللي هي من الراجل ومن المرأة مأخوذة من الغذاء، والغذاء مأخوذ من الحيوان أو من النبات، والحياء والنبات مأخوذ من مين؟ من الأرض. يبقى كلنا من إيه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب، يبقى كل اللي يتنسل منه برضو من إيه؟ من تراب. ولذلك احنا قلنا ان الخلق سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة خلقنا وخلق السماوات والارض، قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، ما شافوهاش. ليه؟ لان خلق السماء والارض طرأ عليها الانسان، يبقى قبل ان يوجد الانسان خلق، يبقى ما شفتهاش. هذه واحدة. طيب ولما جيت خلقت ادم ما كانش لسه حصل له تمييز عشان يعرف من اللي خلق ولا يعرف الحكايه دي. اذا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ثم ياتي بكلام يدل على الاعجاز الاقحام، بيقحم العدو. وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمه مضلين يعني ايه؟ هم الذين يضللون الانسان بباطل في ثوب حق. يقول لك الانسان اصله قرد، والانسان مش عارف ايه، قال دول مضلين وما اشهدتهمش علشان يعرفوا الحكايه دي، وان كنت عايزين تعرفوا اتخلقتوا ازاي اسمعوها مني انا اللي خلق اللي هقول لكم. فقال لنا الحكايه دي، التراب والصلصال والحمأ المسنون ومش عارف ونفخ فيه الروح، هذا امر لم نشهد، انما قاله الله لنا. ولكن واقع الحياه يؤكد صدق الله فيما قال. قال لك الماء هو الموت، الموت نقض الحياه. طب ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. لما بتبني بيت كده وتبني الدور الأول والثاني وعايز تهده، تهد الأولاني ولا تهد الأخراني الأول؟ تبقى اللي بنى الآخر هو اللي ينهد. وبعدين ننزل كده ننزل كده ننزل كده ننزل كده إلى أن يوجد بقى حاجة نهدها كلها إيه، وهي بعضها بالنصف اللي بيعملوه على الأول. والموت نقل الحياة. طب كيف نموت؟ قال لك واحد متحق كويس او كده، وبعدين يقول لك ده طلعت روحه الله، وبعدين بعد ما يموت يصلب، يبقى مصلب كده، وبعد مده يرم يبقى زي الجيفه كده وريحته، وبعدين ها تتبخر منه شوية مياه يطلعوا فوق، وبعدين تبقى بقية المادة تروح في التراب. الله، طب هو ربنا قال ايه؟ طب ما هو احنا من تراب ومية، وبعدين كنا طين، وبعدين بقى حمأ مسنون، وبعدين بقى صلصال، وبعدين نفق فيه الروح. الروح جاءت الاخر ولا لا؟ تبقى لما نحب ننقذ الحياة نعمل ايه؟ نخرج الروح الاول وناخدها واحدة واحدة. يبقى جاء في الموت ما يصدق امر غيبية الخلق في ابتداء الحياة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة. دي مراحل كلها، النطفة وبعدين العلقة وبعدين المضغة، كل دي مراحل. ثم يخرجكم طفلة. الطفل يقال هو طفل لحد ما يكون بيكبر، ما دام بيكبر يبقى لسه طفل. إن عقد بقى واستقر على شيء كده يبقى خرج من الطفولة. ودي امتى؟ دي في البعثة البلوغ بقى، ويبقى استكمل كل أجهزة الوجود. ليه؟ لأن بالبلوغ أصبح قادرا على إنجاب مثله. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يبقى الطفولة مرحلة، مرحلة إيه؟ النمو اللي بينمو فيها الإنسان، ويظل الإنسان ينمو ينمو ينمو ويكبر ومش عارف إيه لحد ما يبلغ. يقعد بقى على كده، يبقى شوية سمنة شوية كده، ما بيضامه لا تكبر ولا يجرى حاجة بقى على الأول. ثم يخرجكم طفلة، وبعدين تبلغوا الأشد اللي هو البلوغ، القوة يعني نهاية القوة، وبعدين تنحدروا وتبقوا شيوخ. والشيوخ بقى بيجي هزال في الجسم، ويقعد الجسم بقى يأتي الهزال. كيف يأتي النمو وضده الهزال؟ وهو فيه نمو وفيه ايه؟ هزال. النمو انه كل يوم يزيد، ادي واحدة، والهزال كل يوم ينقص. ليه؟ قال لك ساعة ما بيكون بينمو يبقى بيجيله من الغذاء وينتفع، بيبقى اللي بيدخل فيه اكتر من اللي بيخرج منه. لان لو كان اللي بيدخل فيه قد اللي بيخرج منه يفضل على حالة واحدة، انما دام بينمو يبقى ايه؟ اللي بيدخل له من الطعام الغذاء اكتر من اللي بيخرج منه من الفضلات. فإذا تساوت المسألة يفضل ماسك سيله، وبدل ما يبقى شيخ الفضلات تبقى أكثر. يوم يبتدي إيه؟ يحصل له هزاع، عنده شوية شحم يأكل منه، عنده شوية مش عارف عضلات تضمر، عنده مش عارف إيه، لأن يأتي المخزن الأخير وهو العظام. مخزن الأخير ده هو العظام، مخزن الحياة الأخير. ولذلك سيدنا زكريا قال إيه؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. لما طلب الولد يبقى جاب اخر ايه؟ اخر ما دي الشيخوخه بقى. هذه الشيخوخه في الماده القالبيه القالب، وفي الثاني قال لك المعلومات اللي كان كسبها بقى ومشحن ذهنه بقد كده لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يبقى اتنكس. وبعدين بقى يفضل كده ان طلب العمر يبتدي يحبش يمشي على مش كده، وما قدرش يحملوه يشيلوه يودوه هنا وهنا زي الطفل زمان يرجع تاني. ومن نعمره الايه؟ ننكسه في الخلق. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. بقى هو بيعمل لك بقى انا لازم ابقى علقة ومضغة وطفل وأشد وشيوخ. مين اللي قال الكلام؟ طب ما يمكن اتخذ وانا نطفة، ما يمكن اتخذ وانا طفل، مش كده صح؟ قال بقى دي كاملة، بقول ومنكم من يتوفى من قبل، يعني لا يبلغ ديا ولا يبلغ دي ولا يبلغ ايه ولا يبلغ دي، ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يبقى اذا مش معنى انه مخلوق من نطفة وبعدين علقة وبعدين مش عارف مضغة وبعدين مش عارف يبقى طفل، مش ضروري المرحلة بتتم، هو يتخذ في اي ايه في اي بقى. ولذلك قالوا لو ان فيه احصاء يشوف وعندنا شيء أقل من الثانية يقدر من من من من أخذت روحه فمات في قد إيه، كان عمره قد إيه؟ اللي عمره ثانية، اللي عمره دقيقة، ده احنا بنقربها يعني، إنما فيما بينهم مسافات، اللي ثانية دقيقة ساعة ليلة نهار يوم يوم بكام أسبوع شهر سنة سنتين. الله، مسألة ملهاش حد، ملهاش ملهاش حد. يبقى طيب الحق سبحانه وتعالى لما جعل المراحل دي ده هو بيقول هنا لما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مراحل تبقى ايه بعدين المراحل دي عشان ايه؟ ده هو اذا اراد شيئا يقول له كن. يقول لك لا ده هو بيدي كن فيما يوجد فيه العلقه والمضى الحياه دي، يعني كن حيا وبعدين ياخذ الحياه بقى بايه بقانونها، ياخذ الحياه بقانونها في ازمانها. ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقلون يعني ايه؟ يعني افهم ان الله حينما اعطاك الاشد انما بقى الذات فيك يسلب منك شيء في شيء كده وتنتهي المساله. يبقى لتعلم ان كل نعمه فيك موهوبه وفي اي لحظه يمكن ان تكون مسلوبه، وما دام انت عرفت انها موهوبه ويمكن ان تسلب في اي وقت يبقى تلزم ادبك مع من خلقك. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن ده يتغلب تبين أنها مراحل كذا وكذا وكذا وكذا ويكون تبقى بكلمة واحدة وتنتهي. أم قال لك لا كن أي الحياة، وبعدين الحياة تاخد ايه؟ تاخد مجراها.